والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. تفضل لو تكرمت بالقراءة الهبة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. قال: الهبة. الهبة لغة مأخوذة من هبة بمعنى مرة، وشرعا تمريك تطوع في الحياة. أركان الهبة. أركان الهبة أربعة: واهب وموهوب له وموهوب وصيغة. شروط الواهب. شروط الواهب اثنان: الملك. الملك حقيقة أو حكما، وإدراك التصرف في ماله. شرط الموهوب له. شرط الموهوب له أهلية ملك ما يوهب له. شروط الموهوب. شروط الموهوب خمسة: أن يكون معلوما، وأن يكون طاهرا، وأن يكون منتفعا به، وأن يكون مقدورا على تسلمه، وأن يكون مملوكا للواهب. شرط صيغة الهبة. شرط صيغة الهبة. شرط صيغة البيع. صورة الهبة. صورة الهبة أن يقول زيد لعمر: وهبتك هذا الكتاب، فيقول عمر: قبلت. قال رحمه الله تعالى: قال الهبة. الهبة من عقود التبرعات، وهي تمليك بلا عوض في حال الحياة. قال لك المؤلف هنا: الهبة لغة مأخوذة من هبة بمعنى مرة. هب بمعنى مرة. قال: وجه الأخذ منه، أي وجه أخذ الهبة من المرور، أنها تمر من يد الواهب إلى يد الموهوب له. فالهبة تخرج من يد الواهب إلى يد الموهوب له. قال: مأخوذة من هب بمعنى مرة، وشرعا. وشرعا كأن الساعة فيها خلل، صح؟ فيها خلل الساعة. قال: وشرعا تمليك تطوع في حال الحياة. فيها خلل. الساعة كم الآن؟ هنا السابعة. قال: وشرعا تمليك تطوع في حال الحياة. قال: تمليك. الهبة تمليك. كلمة تمليك تخرج الإباحة، ولذلك قال: فلا تدخل الضيافة لأنها إباحة، لكن يملك الضيف ما أكله بوضعه في فمه ملكا مراعى. الضيف إذا قربت له طعاما، متى يملك ذلك الطعام؟ يقول: يستقر الملك إذا ابتلع الطعام يصبح مالكا له. إذا وضع الطعام في فمه يكون مالكا له ملكا مراعى. ما معنى ملكا مراعى؟ ملك مراعى يعني إذا ابتلعه تبين ملكه له، إذا أخرجه من فمه فهو على ملك صاحبه. واضح؟ قال: لكن يملك الضيف ما أكله بوضعه في فمه ملكا مراعى. بمعنى معنى ملك مراعى أنه إن ازدرده، ازدرده أي بلعه، استقر في ملكه، وإن أخرجه تبين أنه باق على ملك صاحبه. فهمنا؟ ولذلك الضيف لا يملك الطعام الذي قربه له المضيف بمجرد تقريب، ولذلك قال الفقهاء ليس للضيف أن يطعم نحو قطة من ذلك الطعام لأنه لا يملك. واضح؟ قال رحمه الله وإن أخرجه تبين أنه باق على ملك صاحبه. ثم قال ولا يدخل الوقف، أي أن الوقف لا يدخل في الهبة. لماذا؟ لأن الوقف إباحة للموقوف له وملك لله سبحانه وتعالى. قال فلا يدخل الوقف في الهبة، ولا يدخل في الهبة العارية، لأن العارية ليس فيها تمليك كما شرحت لكم، إنما العارية إباحة انتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. فقال لأنهما، أي لأن الوقف والعارية إباحة. الوقف لماذا إباحة؟ أي إباحة للموقوف له بالانتفاع بالموقوف، وإلا فهو ملك لله عز وجل. ثم قال وشرعا تمليك تطوع، الهبة تمليك تطوع، معنى تطوع أي تبرع، أي بلا مقابل. قال خرج البيع لأن البيع تمليك بعوض، وخرج الزكاة لأن الزكاة تمليك واجب، وخرج النذر، وخرج الكفارة، بل وخرجت الإجارة أيضا لأن الإجارة تمليك منفعة لكن بأجرة. صح؟ قال تمليك تطوع في الحياة، خرج به الوصية لأن التمليك فيها إنما يتم بالقبول وهو بعد الموت، أي القبول المعتبر في الوصية ليس في حال الحياة، في ليس في حال حياة الموصي. حتى لو قبل في حال حياة الموصي فهذا لا يعتد به، إنما يعتد بالقبول بعد موت الموصي. واضح؟ أن يقبل الموصى له بعد موت الموصي. قال رحمه الله تعالى أركان الهبة. أركان الهبة أربعة: واهب وموهوب له وموهوب وصيغة. قال أي إيجاب وقبول، فلا بد في الهبة من إيجاب وقبول بخلاف ما يدخل تحت الاسم العام للهبة كالصدقة والهدية. فالصدقة والهدية لا يشترط فيهما إيجاب ولا قبول، وإن كان الاسم العام للهبة يدخل تحته الصدقة والهدية. قال هنا خرج، قال وصيغة أي إيجاب وقبول. انتبه لهذه المسائل التي ستذكر مهمة. قال فلو جهز ابنته، جهز ابنته ما معنى جهز ابنته؟ نعم، للزواج، اشترى لها أمتعة الزواج. قال لو جهز ابنته ولو صغيرة، أي سواء كانت ابنته كبيرة أي بالغة أو صغيرة ليست بالغة، بأمتعة، هذه الصورة الأولى، أو ألبس الصبي حليا أو حريرا، أو ألبس الصبي حليا. هل يجوز إلباس الصبي حليا من ذهب وهو ذكر؟ يجوز أو لا يجوز؟ هل يجوز إلباس الصبي حليا من ذهب وهو صبي ذكر أو لا يجوز؟ هل يجوز إلباس الذكر الصبي الذكر حريرا أو لا يجوز؟ أو المراد بالصبي هنا الصبية؟ ما رأيكم؟ هل الصبي هنا معناها الجنس فيشمل الذكر والأنثى، أو معناها الصبية الأنثى فقط؟ الصبية، لأن الأمور تتعلق، والصبي لا يتزوج، يمكن أن يتزوج، يعني محاولة جيدة أنا أقول. ما رأيكم؟ يجوز للولي أن يلبس الصبي الذكر ذهبا أو حريرا، لأن تحريم هذين منوط بالبلوغ، إنما يحرم على البالغ. واضح أو لا؟ واضح. ولذلك لأن الأستاذ مفتاح الإحسان هو الذي حاول في المسألة، نطلب منه أن ينقل النص من أي كتاب تريد، وتأتي به في الدرس القادم إن شاء الله. تمام؟ أيوة. ليس الآن، في الدرس القادم. الآن انتبه معي. إنما يحرم لبس الحرير والذهب على البالغ العاقل، أما المجنون الصبي لا. تمام؟ قال: أو ألبس الصبي حليا أو حريرا، مع أن المراد بالصبي هنا الجنس يشمل الذكر والأنثى، هذا للتنبيه فقط. أو ألبس الصبي حليا أو حريرا، هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: قال: أو زين زوجته به، اشترى حريرا أو اشترى حليا وزين زوجته بذلك الحلي أو بذلك الحرير، فهمنا؟ هل تملك الزوجة ذلك الذهب لأن زوجها زينها به؟ هل تملكه بمجرد ذلك؟ واضح السؤال؟ واضح المسألة؟ اشتريت ذهبا وألبسته لزوجتي، هل زوجتي تملك الذهب لأنني ألبستها إياه، أو يبقى الذهب على ملكي أنا؟ انظر ماذا قال. قال: فلو جهز بنته ولو صغيرة بأمتعة، أو ألبس الصبي حليا أو حريرا، أو زين زوجته به، لم يزل عن ملكه بمجرد ذلك، يعني يبقى ملكا له ولا يزول ملكه عن ذلك الشيء بمجرد الإلباس. لماذا؟ لأن الهبة لا بد فيها من إيجاب وقبول، وهنا لا يوجد إيجاب ولا قبول. ولذلك قال: يترتب على هذه المسألة مسألة أخرى، أنه لو ادعى أن هذا الذهب الذي تلبسه زوجته له، هو الذي ألبسه إياها، فإنه يصدق بذلك. ولو ادعى الوارث بعد أن مات، هو ادعى الوارث أن هذا الذهب الذي ألبسه لزوجته، ألبسه مورثه لزوجته، ما زال على ملك مورثه، فإن الوارث يصدق. واضح؟ قال: فيصدق هو أو وارثه. قال: فيصدق هو ووارثه عند الاختلاف، أي عند التنازع، لكن باليمين، أي يكون التصديق باليمين، أنه لم يحصل منه تمليك، لم يحصل منه تمليك كنذر، أي لم ينذر لها بذلك، لم يقل نذرت أن لك هذا الحلي. واضح؟ قال: وهبة، أي لم يقل لها وهبت لك هذا الحلي وقابلته، لكن هو أي الزوج مثلا في الصورة الثالثة، أو الأب في الصورة الأولى، تمام، لكن هو يحلف على البت. إيش معنى على البت؟ يقول: والله إن هذا الذهب ما زال لي وليس لك، أو إن هذا الذهب ملكي، هكذا على البت. واضح؟ على القطع، البت يعني القطع. أما الوارث فيحلف على نفي العلم. إيش معنى نفي العلم؟ يقول: والله لا أعلم أنه ملكك هذا الذهب، أو والله لا أعلم أنه وهبك هذا الذهب. ها، ينفي على نفي علمه، لأن من يحلف على فعل نفسه يحلف على القطع والبت، ومن يحلف على فعل غيره لا يحلف على القطع والبت، وإنما يحلف على نفي العلم: والله لا أعلم أن فلانا فعل كذا وكذا. لكن لو سألناه: هل شربت الخمر؟ والله لم أشرب الخمر، لا يقول: والله لا أعلم أني لم أشرب الخمر. لكن لو قلنا له: فلان شرب الخمر، والله لا أعلم أنه شرب الخمر مثلا أمسي. واضح؟ هكذا. قال: لكن يحلف هو على البت ووارثه على نفي العلم. نعم، الآن استثناء، تقررت المسألة الآن، هذه الصورة مستثناة. نعم، لو بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج وقال: هذا جهاز بنتي، هذه أمتعة الزواج، هذا جهاز بنتي، هذه أمتعة الزواج لابنتي. واضح؟ هذا يعد تمليكا. لماذا؟ لأن مقتضى الإضافة الملك. مقتضى عندما قال هذا جهاز ابنتي، جهاز ابنتي مضاف مضاف إليه، مقتضى الإضافة التمليك، فيكون مقر أن هذا ملك لابنته. قال نعم، لو بعث بنته وجهازها إلى دار الزوج وقال هذا جهاز ابنتي كان ملكها، مؤاخذة له بإقراره. لا، أي لا يكون ملكا لابنته إن قال جهزت ابنتي بهذا. انظر، لو قال جهزت ابنتي بهذا، هذا لا يعد إقرارا لأنه ليس فيه إضافة، لكن هذا جهاز ابنتي هذا يعد إقرار تمليك، لأن ظاهر الإضافة تقتضي التمليك. فهمنا؟ هذا مبحث دقيق ومهم. قال رحمه الله تعالى شروط الواهب. قال شروط الواهب اثنان. الشرط الأول الملك حقيقة أو حكما. الملك حقيقة أو حكما. الملك حقيقة واضح، الملك حكما ما صورته؟ أن يكون له نوع اختصاص بذلك الشيء، يعني هو قد خرج عن ملكه، هو ليس مالكا له، لا يسمى مالكا، لكن له نوع اختصاص. كيف؟ انظر ماذا قال. الملك حقيقة أو حكما فتصح هبة نحو الصوف من الأضحية الواجبة الخارجة عن ملكه بالنذر. لو قال مثلا نذرت لله أن أضحي بهذه الشاه، إذا قال ذلك فإن هذه الشاه تخرج عن ملكه، ولذلك لا يجوز له أي للناذر أن يأكل من الأضحية المنذورة، يذبحها ويتصدق بجميعها وجوبا. طيب، قال نذرت أن أضحي بهذه الشاه، طيب هذه الشاه فيها صوف، قبل أن يذبحها فيها صوف، فقام وجز الصوف، هذا الصوف وهبه، الآن هذا الصوف هو خرج عن ملكه لأنها كلها خرجت عن ملكه، قام ووهب هذا الصوف لشخص آخر، يصح ذلك أو لا يصح؟ تصح تلك الهبة ولا تصح؟ نعم تصح. طيب هو لا يملك هذا الصوف، نقول نعم هو لا يملك، لكن له نوع اختصاص بهذه الهبة. فهمنا الصورة؟ انظر ماذا قال. فتصح هبة نحو الصوف من الأضحية الواجبة الخارج عن ملكه بالنذر، لا لكونه له بها نوع اختصاص. هذه الصورة الأولى، هذا مثال للملك الحكمي. مثال آخر، قال وتصح هبة التحجر. تصح هبة التحجر، قلت لكم في درس الغصب لو أن الإنسان سبق إلى مكان فهو أولى به، أحق به من غيره، صح؟ هذا الشخص الذي سبق إلى مكان هل يملكه؟ لا، لا يملكه، لكن له أولوية، حقه أولى من غيره لأنه سبق. هل له أن يهب ذلك المكان لغيره؟ نعم له أن يهبه لغيره مع أنه ليس مالكا. فمثلا سبق إلى الصف الأول، إلى بقعة في الصف الأول، ثم رأى أستاذه أو والده أو نحو ذلك فقام وقدمه في المكان له ذلك، واضح؟ سبق إلى مكان في السوق فوهب ذلك المكان لغيره لا بأس، لكن باعه لغيره لا، لا يجوز، واضح؟ قال لكم هنا وهبة حق التحجر. اثنين، ثلاثة، هذا فرع مهم، هذا فرع للمتعددين، للمعددين ليس المتعددين، المعددين، تمام. قال وهبة الضرة ليلتها لضرتها. متزوج باثنتين، إحدى الاثنتين قالت وهبت ليلتي لضرتي، هذا موجود؟ هذا ممكن أن تقول وهبت ليلتي لضرتي؟ ممكن، مجرب أنت تسمع عجيب، هذا جيد، إذا كان يوجد هذا التسامح والإيثار هذا جيد. فقالت وهبت ليلتي لضرتي، نقول أنت تملكين؟ لا، لا تملك الليلة، لا تملكها، لكن لها نوع اختصاص، واضح؟ فلما كان لها نوع اختصاص صح هبة ليلتها لغيرها. طبعا لكن لا يلزم الزوج القبول إلا برضا. يعني لو قال الزوج مثلا أنا لا أقبل أريد ليلتك لك، نعم من حقي أن يرفض، لأن للزوج حق الاستمتاع بها. واضح ولا؟ وليس لها هي الواهبة أن تأخذ عوضا عن تلك الليلة لا من زوجها ولا من ضرتها، ليس لها أن تأخذ العوض. فهمنا بارك الله فيكم. أيوة لا بد أن تظهر الرضا لفظا، أما فقط ما أخذ بالحياة كما قلت قد يكون حياء، تمام، فلا يحل. واضح؟ لا يكفي السكوت. نعم آثم، وسيأتي هذا معنا في مبحث القسم النشوز إن شاء الله سيأتي معنا. قال رحمه الله تعالى: شروط الواهب اثنان، الملك حقيقة أو حكما. الثاني، أنت زوجتك تستمع إلى الدورة أو لا؟ تستمع؟ جيد، أنا أريدك أن تتكلم أمام الكاميرا حتى تنظر إلى الكاميرا. أنت هنا تصنع نفسك شجاعا يعني، لكن لا أدري بعد ذلك، أخشى أن تبيت بعد ذلك بجانب البيت. قال هنا: شرط الواهب اثنان، الملك حقيقة أو حكما. الثاني قال: وإطلاق التصرف في ماله. إطلاق التصرف تقدم معنا أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. واضح؟ لو أن المؤلف قال أهلية التبرع كان أولى وأخصر، لما قال إطلاق التصرف في ماله كأنه يقول وليس مطلق التصرف في ماله غيره، هذا هو المتبرع. لو قال أهلية تبرع كان أولى وأخسر. ولذلك انظر ماذا قال في التعليق: فلا تصح من المحجور عليه، هذا واضح لصبا أو جنون أو سفه، ولا تصح من وليه في مال محجوره، أي لا يصح للولي أن يهب من مال محجوره، ولا من مكاتب بغير إذن سيده. ثم قال: شرط الموهوب له، شرط الموهوب له أهلية ملك ما يوهب له، أن يكون عنده أهلية تملك. ولذلك قال: ويقبل لغير المكلف وليه. نحن قلنا القبول لا بد منه، طيب غير المكلف، مثل وهبت لصبي شيئا، وهبت لصبي شيئا، واحد منكم الآن وهب لأيوب شيئا، أيوب إذا قد قبلتم لا يعتبر قبوله، صح؟ من الذي يقبل له؟ أبوه سيد محمد يقول قبلت لولدي، قبلت لأيوب. واضح؟ فقال هنا: شرط الموهوب له أهلية ملك ما يوهب له، تمام. قال في التعليق: ويقبل لغير المكلف وليه، فلا تصح لحمل أي في البطن، ولا لبهيمة لعدم أهلية التملك فيهما. قال: شرط الموهوب، شرط الموهوب خمسة. في الحقيقة شرط الموهوب شرط المعقود عليه في البيع، ما صح بيعه صحت هبته، هذا الأصل. ولذلك لو قال هنا كما عبر في مثلا في جعل الجعانة، في جعل كما سيأتي في جعل الجعانة، يقول مثلا: ما صح أن يكون معقودا عليه صح أن يكون موهوبا، كان أخسر أيضا. ولذلك في الزبد تصح في باب الهبة قال: تصح فيما بيعه قد صح، واستثني نحو حبتين قمح. قال: شروط الموهوب له خمسة. واحد، أن يكون معلوما، لكن لعله إنما فعل هذا حتى يعلق على كل كلمة في الهامش في التعليق، لعله فعل هذا لهذا. قال: أن يكون معلوما، فلا تصح هبة المجهول، كأن يقول وهبتك أحد هذين العبدين. وأن يكون طاهرا، فلا تصح هبة النجس، فتمتنع هبة الاختصاص، كجلد الميتة أي الذي لم يدبق، والخمر المحترمة بمعنى تملك بمعنى تمليكها، أي لا تصح الهبة بمعنى التمليك، أما بمعنى نقل اليد أو بمعنى النذر له، يقول رفعت يدي عن هذا الاختصاص، هذا يصح كما مر معنا في البيع. لو قال رفعت يدي عن هذا السجين بدرهم يصح، فهنا قال أما بمعنى نقل اليد عنها فتصح. قال رحمه الله وأن يكون منتفعا به، قال فلا تصح هبة الحشرات وآلة اللهو. نعم يستثنى هبة نحو حبتي البر مما لا يتمول، مع أنه لا يصح بيع حبتي بر لقلتها، لكن تصح الهبة لأن باب الهبة أوسع. قال فإنها تصح مع انتفاء النفع به لقلته. تمام، إذ لا محذور أن يتصدق الإنسان بالشيء المحقر حتى ولو حبتين. نعم. قال ومعنى الهبة، قال ابن حجر ومعنى الهبة فيه نقل اليد عنه لا تمليكه لعدم تموله، وقال غيره بل معناها التمليك. ثم قال وأن يكون مقدورا على تسلمه كما قلنا في البيع، فلا تصح هبة المغصوب لغير قادر على انتزاعه كما مر في البيع والإجارة. قال وأن يكون مملوكا للواهب. ثم قال شرط صيغة الهبة، شرط صيغة الهبة شرط صيغة البيع. قال حتى موافقة القبول للإيجاب عند ابن حجر والرملي. واضح؟ فلو قال وهبتك مثلا 1000 فقال قبلت 500 لا تصح الهبة لعدم موافقة القبول للإيجاب، ومر معنا أنه في الرهن يوجد خلاف. واضح؟ قال رحمه الله فلو وهب له شيئين فقبل أحدهما لم يصح، وقيل بالصحة، قيل إشارة إلى تضعيف. ثم قال واعلم، قوله واعلم هذا مهم انتبه له. قال واعلم أن العين الموهوبة لا تملك بمجرد العقل. كثير من الناس يظن أن الهبة تملك بمجرد العقل، فلو قلت وهبتك هذا الكتاب قال قبلت ظن أنه أصبح مالكا للكتاب، ليس مالكا للكتاب. واضح؟ متى يملك الكتاب؟ إذا قبضه. الهبة والرهن تلزمان بالقبض، ولذلك القاعدة تقول احفظوها جيدا، كل العقود تلزم بالعقد، أي تكون لازمة بالعقد، إلا اثنين الهبة والرهن. الهبة متى تلزم؟ بالقبض. والرهن متى يلزم؟ بالقبض. واضح؟ قال لكم هنا واعلم أن العين الموهوبة لا تملك بمجرد العقد، وإنما تملك بالقبض بإذن الواهب. حتى لو قبض العين الموهوبة بغير إذن الواهب فإنها لا تملك، فإذا قبضها بإذنه ملكها، ولم يكن للواهب الرجوع فيها إلا إن كان أصلا للموهوب. واضح؟ لا يملك الواهب الرجوع إلا إذا كان الواهب أصلا للموهوب من جهة أبيه وأمه، يعني أب أو أم أو الجد أبو الأب أو الجد أبو الأم أو الجدة أم الأب أو الجدة أم الأم، وإن علوا هؤلاء يملكون الرجوع. فلو وهب الأب سيارة لابنه أو الجد وهب سيارة لحفيده ثم رجع فله ذلك. لكن انتبه معي، نقول الأصل له الرجوع في هبته للفرع كما جاء في الحديث في سنن الترمذي، لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما وهب لولده، لكن هذا بشروط. الشرط الأول أن هذا في هبة الأعيان وليس في هبة الديون، فلو كان للأب دين على ابنه فقال الأب لابنه وهبتك الدين الذي عليك، فإن هذا يعتبر إبراء، يعتبر ماذا؟ إبراء. فليس للأب بعد ذلك أن يرجع فيطالب بهذا الدين. ولو قالت الأم لابنها وهبتك الدين الذي عليك كذلك، هذا إبراء، فليس لها أن ترجع وتطالب بهذا الدين. هذا الشرط الأول. وهذا الشرط أشار إليه هنا بقوله وكانت العين الموهوبة. قوله العين أخرج ماذا؟ أخرج الدين. فهمنا يا مشايخ؟ والشرط الثاني بارك الله فيكم أن يكون هذا الفرع حرا ليس عبدا، لأنه إذا وهب فرعه العبد فإن الهبة لا تكون له، وإنما تكون لمن؟ للسيد، فليس له الرجوع. هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث بارك الله فيكم أن ملك الفرع لا يزول، فإذا زال ملك الفرع عن الشيء الموهوب ثم عاد إليه فإن الأصل ليس له الرجوع. مثال، انتبهوا معي، لو وهبت ابني سيارة فقام ابني وباع تلك السيارة لصديقه ثم اشتراها منه، فهل لي الرجوع؟ لا، ليس لي الرجوع. لماذا؟ لأنه إنما ملك السيارة بطريق الشراء وليس بطريق الهبة، فخرجت عن سلطانه أي عن ملكيته ثم عادت بطريق أخرى. فهمنا بارك الله فيكم؟ جيد. هذا الشرط رقم كم؟ الثالث. الشرط الرابع أن يكون الرجوع باللفظ، فلا يكفي التصرف. فلو قال رجعت في السيارة التي وهبتها لك، أو رجعت فيما وهبته لك، صح الرجوع. أما لو وهب ابنه سيارة ثم ذهب وباع السيارة، باعها، انظر الرجوع الآن بفعل بالبيع، لا يصح الرجوع. وهب ابنه سيارة ثم وهب السيارة لشخص آخر، وهب ابنه سيارة، طبعا أقصد وهب ابنه سيارة أي وقبضها الابن، أي بعد القبض، ها؟ لأن قلت لك قبل القبض لا تملك. وهب ابنه سيارة وقبضها الابن ثم قام الأب ووقف السيارة، هل هذا يعتبر رجوعا؟ لا يعتبر رجوعا، لأن هذا ليس رجوعا باللفظ وإنما بالفعل لا يعتد به، هذا الفعل لا يعتد به. إذن كم هذه شروط؟ 4 شروط. هنا ذكر شرطا وأشار إلى شرط وأضفت لك شرطين، انظر ماذا قال. قال إلا إن كان أصلا للموهوب له من جهة أبيه أو أمه، وكانت العين الموهوبة في سلطانه. قوله وكانت العين الموهوبة في سلطانه في سلطنته، هذا هو الشرط الذي صرح به. والشرط الذي أشار إليه في قوله وكانت العين الموهوبة أخرج ماذا؟ أخرج الدين. نعم أحسنتم. قال رحمه الله إلا إن كان أصلا للموهوب له من جهة أبيه أو أمه وكانت العين الموهوبة في سلطنته فيمتنع الرجوع بزوالها وإن عاد إليه الملك، لأنه الآن غير مستفاد، لأن الموهوب الآن غير مستفاد من الأصل حتى يزيله بالرجوع فيه. فهمنا هذا أو لا؟ واضح بارك الله فيكم. طيب أريد أن أسألكم سؤالا، وهبت سيارة لابني وكان ابني فقيها، إن شاء الله يكون فقيها إن شاء الله، فقام حتى لا أرجع بالهبة وباع السيارة لصديقه، باع السيارة لصديقه، لكنه اشترط الخيار 3 أيام. من الذي اشترط الخيار؟ ابني اشترط الخيار 3 أيام، خيار الشرط. علمت بالبيع ورجعت بالهبة في زمن الخيار، أنا الأب، هل يصح لي الرجوع في زمن الخيار أو لا يصح؟ أو لا يصح؟ يصح أو لا يصح؟ لا يصح أو يصح؟ لأنه آيل. ما رأيكم؟ هنا قالوا يصح وهنا قالوا لا يصح. الملك المبيع في زمن الخيار لمن؟ إذا اشترط، إذا اشترط البائع الخيار فالمبيع ملك له، صح؟ إذن الآن ابن البائع واشترط الخيار، ابن البائع واشترط الخيار، ما زالت السيارة ملكا لمن؟ له. إذن ما زال ابن مالك للسيارة، مقتضى هذا أنه يصح لي أن أعود في الهبة، لأن الملك لم ينتقل إلى المشتري. واضح الصورة؟ مرت هذه معنا، هذا المقتضى. لكن أنا أذكر والله أعلم أن في هذه المسألة خلافا بين ابن حجر والرملي. أيوة، من يأتي لنا ليلي الفضلي؟ أنت تأتي لنا بالخلاف في المسألة، تأتي لنا بالخلاف في المسألة بين أذكر أن ابن حجر والرملي بينهما خلاف في هذه المسألة، هل للأب أن يرجع في هبته لولده إذا باع الولد الموهوب في زمن الخيار، وكان الشرط شرط الخيار لمن؟ للابن. هل له أن يرجع، أي للأب، أو ليس له أن يرجع؟ أذكر أن الرملي قال له أن يرجع كما قلتم، وكأن العلامة بن حجر خالف، كأنه، أنا لست متأكدا. يمكن أن تنقل لنا هذه المسألة، تنظر في التحفة، في التحفة، تمام، تنظر في التحفة في هذا الباب، في باب الهبة، أي مع الحاشية. نعم، مع الحاشية، لأن عادة العلامة الشرواني أنه يذكر له رأي الرملي والمغني إذا كان في خلاف. فهمنا يا مشايخ؟ نعود إلى الدرس، انظر ماذا قال. قال: ولو مات الواهب، ولو مات الواهب أو الموهوب له الذي هو المتهم قبل القبض لم تنفسخ الهبة، لم تنفسخ، مع أن الهبة تملك بماذا؟ تملك بالقبض، لكن لا تنفسخ. لماذا؟ قال: لم تنفسخ الهبة، والهبة هنا تشمل الهدية والصدقة. قال: لم تنفسخ الهبة بالمعنى الشامل الهدية والصدقة، بل يقوم وارثه مقامه، أي يقوم وارث الواهب مقامه في الإقباض، تمام، ويقوم وارث الموهوب له مقامه في القبض. قال: بل يقوم وارثه مقامه، فلوارث المتهم الامتناع من القبض. ها، إذا قال أنا خلاص نحن نرجع في الهبة، لا نعطيه هبة، من حقه، واضح. ولوارث الواهب الرجوع، وله الامتناع من الإذن في الإقباض، ويكون ملكا له، يعني لكل واحد منهما الرجوع. فهمنا؟ بارك الله فيكم. ثم قال: صورة الهبة. صورة الهبة أن يقول زيد لعمر: وهبتك هذا الكتاب، فيقول عمر: قبلت. ختاما، يعني مما يذكر في، أنا ذكرت لكم الآن كم شروط في هبة، في رجوع، في جواز رجوع الوالد في هبته لولده، كم شروط ذكرت لكم؟ أربعة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: يمتنع على الوالد أن يرجع في هبة، أن يرجع في صدقة واجبة لولده، كان أخرج زكاة لولده، كأن كان ولده غارما مثلا فأعطاه زكاة، أو سدد زكاة دينه، أو نحو ذلك، ها؟ ليس له أن يرجع. أما في التطوع له أن يرجع، واضح؟ طيب، مسألة أخرى تتعلق بالهبة. قالوا: يسن العدل في الهبة بين الوالدين، الأب والأم، يسن العدل في الهبة بين الوالدين وبين الأولاد، واضح؟ وبين الأولاد، فيسوي ذكورهم وإناثهم، تمام؟ وبين الإخوة، إذا تعطي هدية لإخوانك يسن العدل، يسن، لا يجب، ها؟ يسن العدل في الهبة بين الوالدين والأولاد والإخوة والزوجات، حتى الزوجات. اشتريت لهذه هدية ثوبا، يسن أن تشتري لهذه ثوبا، واضح؟ يسن، لكن لا يجب. هناك من الفقهاء من قال بوجوبه، لكن المعتمد عند الشافعية أنه لا يجب. تمام. أيوة. إنما الوجوب في القسم في المبيت. نعم. قال اللقطة: اللقطة مبحث أطال فيه العلامة أحمد بن عمر الشاطبي رحمه الله ونفعنا بعلومه حتى يعد هذا من أطول ما ذكره في الكتاب. قالوا أطال فيه، يعني يقولون بعض الكتب أطال فيها فلان، أطال في، يقولون طلق في المنهاج، طلق في المنهاج، لأن صاحب المنهاج أطال في باب الطلاق، وحيّض في الإرشاد لأن صاحب الإرشاد أطال في باب الحيض، وأذن في باب فضل في المقدمة الحضرمية، أذن في باب فضل لأن صاحب المقدمة الحضرمية العلامة عبد الله بن عبد الرحمن باب فضل المتوفى سنة 918 أطال في أحكام الأذان. والمقصود أطال أي بالنسبة لغيره من الأبواب، ليس المقصود أنه أطول شيء، لا، إنما بالنسبة لغيره من الأبواب هو أطال. واضح أو لا؟ ويقولون اللقطة في الياقوت، ولذلك هو فصل كثيرا في اللقطة في الياقوت. واضح؟ عرفنا حفظنا هذا أو لا؟ ها؟ ما فيه. طلق في المنهاج، طلق في المنهاج، واحد. اثنين، حيض في الإرشاد، حيض في الإرشاد. ثلاثة، ها؟ أذن في بفضل، أذن في بفضل مقدمة الحضرمية، جميلة هذه مقدمة الحضرمية. تمام. واللقطة في الياقوت، اللقطة في الياقوت. نعم. ولأجل هذا الطول أنا شجرت، الآن سأريكم تشجير. تفضل أولا اقرأ، أو اقرأ، اقرأ التعريف والأركان، تفضل. أحسن الله إليكم. قال: اللقطة، اللقطة لغة الشيء الملتقط، وشرعا ما وجد من حق محترم غير محرز لا يعرف الواجد مستحقه. أركان اللقطة، أركان اللقطة، أركان اللقطة ثلاثة: التقاط وملتقط ولقط ولقطة. أحسنتم. قال: التقاط وملتقط ولقطة. قاء مفتوحة، لقة ليس لقطة. نعم. قال: اللقطة، الأصل في وزن فعلة أنه في من فعل أو في من يصف شيئا بأمر ملازم له، فيقال فلان مثلا همزه، أي أنه يهمز الناس، لمزه، واضح، ضحكه، هكذا، واضح، أيوة. فهو يأتي من اسم الفاعل، ضحكه أي أنه يضحك الناس، همزه أي أنه يهمز الناس، واضح، يعيب عليهم، لمزه كذلك. لكن هنا لقطة، هل معناه شيء ملتقط أو ملتقط؟ ملتقى، هذا على خلاف الأصل. وزن فعله الأصل أنه يأتي لمن؟ لاسم الفاعل، لكن هو جاء لاسم المفعول، فهمنا؟ هنا لقطة بمعنى ملتقط أو ملتقط؟ ملتقط، فهمنا؟ هذا المقصود. قال: اللقطة لغة الشيء الملتقط، وشرعا ما وجد. هذا أحسن من تعريف بعضهم لما قال اللقطة شرعا مال وجد. قولهما كأنه يخرج الاختصاصات، واضح؟ لكن ما وجد ما يشمل المال والاختصاص، ولذلك قال لك هنا ما، أي مال أو اختصاص، حيوان أو غيره. تمام. وجد من حق محترم غير محرز، غير محرز أي ليس في حرز، لا يعرف الواجد مستحقه، لا يعرف الواجد مستحقه. قال: غير محرز، خرج به ما ألقته الريح في ملك الإنسان. كان ألقت الريح في ملكك شيئا، أو ألقاه هارب في حجره ولم يعلم مالكه ولم يعلم مالكه. السورة الثانية. أو وجد بعد موت مورثه من الودائع المجهولة ولم يعرف ملاكها. هذه السورة الثالثة. فهذه الصور الثلاث ما الحكم فيها؟ قال فأمره لبيت المال يتصرف فيه الإمام. أمره لبيت المال يتصرف فيه الإمام إلا إن كان الإمام جائرا، فحينئذ أمره لمن هو بيده. قال فإن عرف المالك في شيء من ذلك ولو بعد زمن طويل فهو باق على ملكه ولا رجوع لآخذه على مالكه بما أنفق عليه ولو حيوانا إلا إن كان بإذن وإشهاد. يعني إذا كان هذا الشخص أنفق على هذا الشيء ثم جاء صاحبه وقال له أنا أنفقت عليه، فإن كان هذا الشيء حيوانا أنفقت عليه أطعمته هذه المدة فأنا أطالبك بالنفقة، فهل من حقه المطالبة بالنفقة؟ يقول من حقه المطالبة بالنفقة إذا كان بإذن أي من الحاكم وإشهاد أو إشهاد. واضح؟ بإذن وإشهاد أو بإذن أو إشهاد، يعني إما إذن من الحاكم وإن لم يكن إذن من الحاكم فإشهاد. فالواو هنا بمعنى أو، بإذن من الحاكم وإن لم يتيسر الإذن من الحاكم فإشهاد على النفقة. هذا المقصود. قال بارك الله فيكم أركان اللقطة ثلاثة. التقاط الذي هو الفعل التقاط. قال وملتقط ولقطة. قال في التعليق انتبه، قال التقاط وهو مندوب. متى يكون الالتقاط مندوبا؟ قال وهو مندوب لواثق بأمانته أي بأمانة نفسه. إذا كان يثق بأمانة نفسه فالالتقاط مندوب. قال ويسن الإشهاد بالالتقاط ولا يجب، وإنما يسن أن يشهد اثنين أنه التقط هذا الشيء. واضح؟ ولا يجب، بخلاف ما سيأتي معنا في اللقيط أن الإشهاد فيه واجب. واضح؟ خوفا من استرقاق اللقيط، أي أن يسترقه يجعله عبدا. قال ويسن له الإشهاد بالالتقاط مع تعريف شيء من اللقطة للشهود، أي يعرف شيئا من اللقطة للشهود. ثم قال ويصح من الفاسق مع الكراهة. هذا الحكم الثاني. هو الآن سيذكر لك الأحكام في اللقطة. واضح؟ فيقول لك إن الالتقاط مندوب إذا كان واثقا بأمانة نفسه، مكروه إذا كان من الفاسق. تمام؟ مع الصحة يصح التقاط الفاسق، لكن في اللقيط كما سيأتي معنا في الدرس الذي بعده لا يصح التقاط الفاسق، لأن الفاسق ليس أهلا لالتقاط اللقيط. قال هنا ويصح من الفاسق مع الكراهة وتنزع منه وتسلم لعدل، أي وتنزع اللقطة من الفاسق وتسلم لعدل، ويضم له مشرف في التعريف. ثم قال ويصح الالتقاط أيضا من الصبي والمجنون، وينزع اللقطة الولي ويعرفها ويتملكها له ويتملكها لهما إن رأى ذلك مصلحة لهما، أي يتملك الولي اللقطة للصبي والمجنون إن كان في تملكها مصلحة لهما. قال فإن قصر في نزعها فتلفت. إن قصر الولي في نزع اللقطة من المجنون والصغير فتلفت ولو بإتلافهما ضمن في مال نفسه، ليس في مال الصغير ولا في مال المجنون لأنه مقصر. قال ومن أخذ لقطة لا لخيانة فأمين وإن قصد الخيانة بعد أخذها. أخذ اللقطة حين وجدها ليس لخيانتها، بل إما لحفظها وإما للتملك، ليس لخيانتها، فقال هذا أمين حتى وإن قصد الخيانة فيما بعد يبقى أمين. واضح؟ قال ومن أخذ لقطة لا لخيانة فأمين وإن قصد الخيانة بعد أخذها ما لم يتملك أو يختص بعد التعليف، أي ما لم يتملك اللقطة، ويتملك اللقطة إذا كانت اللقطة مالا فيقول تملكتها، لا بد أن يقول تملكتها باللفظ وإلا لا تدخل في ملكه حتى بعد السنح، بعد أن يعرفها سنح لا تدخل اللقطة مباشرة في ملك الملتقط، لا بد من لفظ حتى يتملك. طيب هذا إذا كانت اللقطة مالا لا بد من اللفظ بالتملك. طيب إذا كانت اللقطة اختصاص ككلب مثلا معلم، نقول يتلفظ بالاختصاص فيقول اختصصت بهذا، واضح؟ قال هنا ما لم يتملك أو يختص بعد التعريف. ثم قال ويجب تعريفها وإن التقطها لحفظ، ويجب تعريفها وإن التقطها بحفظ. قال ويجب تعريف اللقطة، قوله وإن التقطها لحفظ إشارة إلى الرد على من قال إن من التقط اللقطة للحفظ لا يجب عليه التعريف، وذلك انتبه معي أن الذي يلتقط اللقطة قد يكون مقصوده أن يحفظها لصاحبها ولا يريد أن يتملكها، وقد يكون مقصوده أن يتملكها بعد تعريفها، القصد يختلف. فإن كان هذا الشخص التقط اللقطة قاصدا حفظها لا يريد تملكها فهذا مؤنة التعريف، تعريف اللقطة لا تكون عليه وإنما تكون على صاحب اللقطة. وأما من التقط اللقطة قاصدا تملكها فمؤنة تعريفها تكون عليه، هذا أحد الفروق بينهما. فقال هنا طيب فرق آخر، من التقط اللقطة يريد حفظها هل يجب عليه التعريف أو لا يجب؟ فيه خلاف، المعتمد أنه يجب عليه التعريف. من التقط اللقطة يريد تملكها بعد تعريفها هل يجب عليه التعريف؟ قطعا يجب عليه التعريف، واضح الفرق؟ قال هنا ويجب تعريفها وإن التقطها للحفظ وإن أخذها للخيانة فضامن. يقول لك إذا التقط اللقطة بقصد خيانتها، ما معنى خيانتها؟ أي أنه يستبد بها مباشرة دون تعريفها قاصدا خيانتها مثلا، فضامن أي يضمنها، واضح؟ ثم قال فضامن وليس له تعريفها ليتملكها بعده، واضح؟ أي لو أراد أن يعرفها بعد التقاطها فليس له ذلك. لماذا؟ لأن قصده عند التقاطها كان الخيانة. قال بل يجب عليها دفعها للقاضي ما لم يقصد الحفظ ويترك الخيانة، ويلزم القاضي قبول لقطة دفعت إليه، إذا دفعت لقطة إلى القاضي فيلزم القاضي أن يقبلها. ثم قال أقسام اللقطة وأحكامها. أحسن الله إليكم. قال أقسام اللقطة، أقسام اللقطة وأحكامها. أود أنك تقرأ شيئا فشيئا ونحن نتابعك حتى يسهل علينا فهم كلامه وتصوره. بسم الله اقرأ. قال أقسام اللقطة عشرة: مال حيوان آدمي قرقيق غير مميز. قال رحمه الله أقسام اللقطة عشرة: مال وغير مال. غير المال هذا سيأتي في آخر البحث، والقسم الأول أن يكون ماذا؟ أن يكون مالا. هذا المال قد يكون حيوان وقد يكون غير حيوان، فإذا كان حيوان فهو إما آدمي وإما غير آدمي. يقول قال كيف آدمي وهو مال كرقيق؟ بخلاف اللقيط الذي سيأتي معنا في الدرس الذي بعده. واضح؟ فإما أن يكون آدمي وإما غير آدمي. هذا غير الآدمي الذي كبهائم مثلا، واضح؟ إما أنه يمتنع بنفسه من صغار السباع أو لا يمتنع بنفسه من صغار السباع. ثم هذا الذي يمتنع بنفسه أو لا يمتنع بنفسه، إما أن يوجد في العمران أو في الصحراء، كذلك الثاني إما أن يوجد في العمران أو في الصحراء. وأما إذا كان غير حيوان فهو إما أنه يدوم أبدا كالذهب والفضة، وإما أنه يدوم بعلاج كالتمر، كالرطب إذا عولج فصار تمرا، والعنب إذا عولج فصار زبيبا، وإما أنه لا يبقى على الدواء حتى بعلاج كالطعام المطبوخ، وإما أن يكون غير مال فحكمه سيأتي. إذن نأخذها شيئا فشيئا. هذه خريطة أو تشجير للدرس، نأخذه شيئا فشيئا. يمكن أن أقرأ أنا حتى أشرح مباشرة. فقال هنا: أقسام اللقط عشرة: مال حيوان آدمي كرقيق غير مميز. مال حيوان آدمي، أين هو؟ أين هو بارك الله فيكم؟ هنا مال حيوان آدمي، هنا ما حكمه؟ قال: تخيير اللاقط بين إمساكه، هذا الخيار الأول، أن يمسكه، والخيار الثاني أن يبيعه، إما أن يمسكه وإما أن يبيعه. طبعا إذا أمسكه إما أن يتطوع بالإنفاق عليه أو أنه ينفق عليه بإذن الحاكم، واضح؟ أو إذا لم يتيسر إذن الحاكم ينفق عليه بالإشهاد، يشهد على نفقته. وهل يجب الإشهاد في كل مرة ينفق أو تكفي في المرة الأولى؟ خلاف، قال بعض الفقهاء تكفي في المرة الأولى، واضح؟ إذن نقول الخيار الأول إذا كان مال حيوان آدمي أن يمسكه، والخيار الثاني أن يبيعه ثم يعرفه، وبعد التعريف ليتملك اللقيط أو الثمن، واضح؟ ليتملك اللقيط في حال الإمساك أو يتملك الثمن في حال البيع، تمام؟ ثم قال: ومال حيوان غير آدمي. مال حيوان غير آدمي، واضح؟ مال حيوان غير آدمي. فقال لك: لا يمتنع بنفسه من صغار السباع. لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، هنا مال حيوان غير آدمي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، كشاة وجده بمفازح، تمام؟ كشاة وجده بمفازح صحراء. وحكمه غير آدمي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، نعم، هنا دقيقة، يمتنع، لا حتى نمشي على التشجير جيدا. قال هنا: ومال حيوان غير آدمي، تمام، لا يمتنع بنفسه من صغار السباع، كشاة وجدها بمفازة بصحراء، هنا في هذا المكان، تمام. قال: وحكمه أنه مخير بين ثلاثة أشياء: واحد، تخيره بين حفظه، واحد، وقلت لك إذا حفظه إما أن يتطوع بالنفقة عليه أو ينفق عليه بإذن الحاكم أو بالإشهاد. قال: وتملكه ثم أكله في الحال وغرم ثمنه. وجد شاة في الصحراء فله أن يتملكها، لما يقول يتملكها يعني باللفظ، باللفظ أولا يتملك. انظر قال ثم أكله، أتى بثم إشارة إلى أنه لا بد أن يكون التملك قبل الأكل. قال وغرم ثمنه، وغرم قيمتها، هذه الخصرة الثانية. الخصرة الثالثة قال وبيعه وحفظ ثمنه، ثم تعريفه، ثم تعريفه قال وبيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن. واضح؟ أي ليتملك الثمن أو ليتملك الثمن بعد سنة. واضح؟ إذن هو مخير هنا بين كم أشياء؟ بين ثلاثة أشياء: الحفظ والتملك والأكل وغرم الثمن، والبيع وحفظ الثمن والتعريف ليتملك باللفظ بعد سنة. ثم قال ومال حيوان غير آدمي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع وجده بعمران. مال حيوان غير آدمي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع وجده بعمران هنا، تمام. قال وحكمه تخييره بين حفظه، هذا الخيار الأول، بين حفظه وتملكه بعد تعريفه، هذا الخيار الأول. والخيار الثاني وبيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن. إذن إما أن يحفظه وإما أن يبيعه ويحفظ ثمنه. هل في أكل؟ ما في أكل، هنا خيارين. طيب السؤال، لماذا هنا لا يوجد، إذا كان في العمران لا يوجد خيار الأكل، وإذا كان في الصحراء يوجد خيار الأكل؟ واضح السؤال؟ لماذا؟ قالوا لأنه في الصحراء احتمال عدم وجود من يشتري غالب، لكن في العمران هذا الاحتمال نادر، أنك لا تجد في العمران من يشتري. واضح؟ ولذلك قالوا إذا كان في العمران لا يأتي خيار أن يأكل ويغرم الثمن، لأن العمران مظنة أن يجد من يشتري. أما إذا كان في الصحراء فيأتي هذا الخيار، لأن الصحراء مظنة ألا يجد من يشتري منهم. واضح الفرق؟ ثم قال ومال حيوان غير آدمي يمتنع بنفسه من صغار السباع هنا، تمام، كحصان وظبي وحمامة. الحصان يمتنع برفسه، والظبي يمتنع بسرعته وعدوه، والحمامة تمتنع بطيرانها، تمام. قال وجده بصحراء آمنة هنا في هذا المكان. مال هو حيوان غير آدمي يمتنع بنفسه من صغار السباع وجده في صحراء آمنة هنا. قال وحكمه أنه لا يجوز له أخذه إلا للحفظ فقط، خيار واحد، لا يجوز له أخذه إلا للحفظ فقط إذا كانت الصحراء آمنة. ثم قال ومال حيوان غير آدمي يمتنع بنفسه من صغار السباع وجده بصحراء غير آمنة هنا. قال وحكمه تخييره بين حفظه واحد وتملكه بعد تعريفه خيارين. قال ومال حيوان آدمي يمتنع بنفسه من صغار السباع وجده في العمران هنا، وجده في العمران. قال وحكمه تخييره بين حفظه واحد وبيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن خيارين. فهمنا؟ بارك الله فيكم. ثم قال ومال غير حيوان، هذا مال غير حيوان، ومال غير حيوان يبقى على الدوام بلا علاج كالذهب والفضة هنا في هذا. قال وحكمه تخييره بين حفظه، هذا الخيار الأول، وتملكه بشرط الضمان، هذا الخيار الثاني. تمام؟ قال ومال غير حيوان يبقى على الدوام لكن بعلاج هذا، كرطب يعالج فيصبح تمرا، وعنب يعالج فيصبح زبيبا. قال وحكمه أن يفعل ما فيه المصلحة، طبعا مقصود المصلحة للمالك لصاحب الطعام وليس لك. قال من بيعه وحفظ ثمنه، واحد. قال من بيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن، هذا واحد. اثنين أو تجفيفه وحفظه، إذن هنا خياران. صورة ثالثة ومال غير حيوان لا يبقى على الدوام كهريسة، نوع من أنواع الطعام يكون مصنوعا من البر واللحم، تمام؟ قال وحكمه تخييره بين تملكه ثم أكله وغرم بدله، هذا الخيار الأول. الثاني وبيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن، هذا الخيار الثاني. فهمنا؟ ثم قال لك وغير مال، هذا ككلب نافع وحكمه تخييره بين الاختصاص، أي فيختص به لكن باللفظ، تمام؟ قال والحفظ، أي يحفظه لصاحبه. فهنا هذا يجمع جميع الأقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث. قال رحمه الله تعالى سأعيد القراءة الآن، ها؟ الآن سأعيد القراءة لأقرأ الهوامش تعليقات. قال مال حيوان آدمي كرقيق غير مميز، قال فإنه يجوز لقطه مطلقا، يجوز لقطه مطلقا، لقط من؟ الرقيق غير المميز، يجوز لقطه مطلقا. يعني وجدت عبدا عمره 3 سنوات 4 سنوات يجوز لقطه مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء كان الزمن زمن نهب أو لا. زمن نهب، ما معنى نهب؟ زمن خوف، سرقة، شر، النهب، واضح أو لا؟ قال وكذا المميز، أي وكذا يجوز التقاط الرقيق المميز لكن بشرط أن يكون في زمن النهب. ثم قال ومحل لقط الأمة إن كان للحفظ مطلقا، أي يجوز التقاط الأمة إذا كان الالتقاط للحفظ مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أي سواء حلت الأمة للملتقط أو لم تحل للحفظ. أما إذا كان الالتقاط للتملك فالشرط أنها لا تحل له، كأن تكون من مثلا من محارمه مثلا، واضح؟ قال رحمه الله تعالى كرقيق غير مميز وحكمه تخيير اللاقط بين إمساكه وبيعه ثم تعريفه ليتملك اللقيط أو الثمن. قال في التعليق أي تعريفه في الأسواق وأبواب المساجد، أبواب المساجد لا داخل المساجد، عند خروج الناس من الجماعات في بلد اللقط، أي في البلد الذي تم فيه اللقط، فإن كان بصحراء ففي مقصده، أي في المكان الذي يسافر إليه يتوجه إليه. ويكون التعريف مدة سنة من وقته، أي من وقت التعريف، أولا كل يوم مرتين طرفيه أسبوعا، يعني في الأسبوع الأول يعرف في الصباح ويعرف في المساء، في أول النهار وفي آخر النهار، هذا في الأسبوع الأول كل يوم. قال ثم كل يوم طرفه أسبوعا أو أسبوعين، يعني في الأسبوعين بعد الأسبوع الأول يعرف كل يوم في طرف النهار، إما في أول النهار أو آخر النهار. ثم كل أسبوع مرة أو مرتين حتى يتم 7 أسابيع، في كل أسبوع مرة أو مرتين حتى يتم 7 أسابيع، ثم في كل شهر مرة أو مرتين بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى. وهذه الكيفية ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين، قال: ويندب ذكر بعض أوصاف اللقطة في التعريف، لكن بعض ليس كل، واضح؟ قال: هذا الذي تقدم إن لم يكن الشيء حقيرا، بل مثلا كان كـ20 دينارا من ذهب، أو كان 200 درهم من فضة مثلا. قال: أما ما يعرض عنه غالبا، أي يعرض عنه صاحبه، عفوا، قال: وإلا بأن كان حقيرا فيعرف الذي لا يعرض عنه غالبا إلا أن يظن إعراض فاقده عنه غالبا، يعني يعرفه حتى يظن أن فاقده قد أعرض عنه، كأن يجد على سبيل المثال 500,000 روبية، 300,000 روبية، يعرفها أسبوعا 10 أيام إلى أن يظن أن فاقدها قد أعرض عنها، واضح؟ قال: وأما ما يعرض عنه غالبا كزبيبة وتمرة فلا يعرف بل يستبد به واجده. إذن الأحوال كم؟ 3. الأحوال 3. ثم قال: ليتملك اللقيط أو الثمن. قال: ولا بد في كل تملك، ضع على هذا خطا، ولا بد في كل تملك من لفظ أو ما في معناه، واضح؟ فلا تدخل اللقطة في ملك الملتقط بعد 1 سنة من التعريف، بل لابد من أن يتلفظ بالتملك، كتملكت، لأنه تملك مال ببدل فافتقر إلى ذلك. وإذا كان اختصاصا فإنه يشترط أن يأتي بلفظ يفيد انتقال الاختصاص، كما قلنا في ما ليس بمال ككلب نافع، فيقول مثلا: وضعت اختصاصي على هذا، اختصصت بهذا، ونحو ذلك. قال رحمه الله: ومال حيوان غير آدمي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع كشاة وجده بمفازة. وحكم، قال: السباع كذئب ونمر وفهد، فإنها صغيرة بالنسبة لنحو الأسد، لكنها كبيرة بالنسبة لنا. انظر ماذا قال: وقيل المراد صغار المذكورات، أي الصغار منها، أي صغير نمر، صغير فهد، صغير ذئب، ممكن، تمام. أما النمر هذا نظنه يعني ربما يكون أخطر من الأسد. قال هنا: وحكمه تخييره بين حفظه وتملكه ثم أكله في الحال. زاد الماوردي: جواز تملكه في الحال ليستبقيه حيا لذر ونسل. قال: وغرم قيمته وبيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن، أي بعد 1 سنة. قال: ومال حيوان غير آدمي لا يمتنع بنفسه من صغار السباع وجده بعمران. قال: المراد بالعمران الشارع والمساجد ونحوها، لأنها مع الموات محال اللقطة. أما ما يجده في الأرض المملوكة فلذي اليد إن ادعاه، يعني لو وجدت شيئا في أرض مملوكة، كان وجدت شيئا في بيت فلان أو في حوش فلان أو في سيارة فلان، فالأصل أنه لصاحب تلك السيارة أو ذلك البيت إن ادعاه، إن قال هذا لي. قال: فإن لم يدعه فلمن قبله، إلى أن ينتهي الأمر إلى المحيي. فإن لم يدعه فلقطه حيث لم يرجى مالكه. ثم قال: وحكمه تخييره بين حفظه وتملكه بعد تعريفه وبيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن. ومال حيوان غير آدمي يمتنع بنفسه، أي بقوة كالحصان أو بعدو كالظبي أو بطيران كالحمامة، من صغار السباع كحصان وظبي وحمامة وجده بصحراء آمنة. وحكمه أنه لا يجوز له أخذه إلا للحفظ فقط، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عن ضالة الإبل: ما لك ولها، دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر. قال: ومال حيوان غير آدمي يمتنع بنفسه من صغار السباع وجده بصحراء غير آمنة، وحكمه تخييره بين حفظه وتملكه بعد تعريفه. ومال حيوان غير آدمي يمتنع بنفسه من صغار السباع وجده بعمران، وحكمه تخييره بين حفظه وبيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن. ومال غير حيوان يبقى على الدوام بلا علاج كذهب وفضة، وحكمه تخييره بين حفظه وتملكه بشرط الضمان. ومال غير حيوان يبقى على الدوام لكن بعلاج كرطب، وحكمه أن يفعل فيه ما فيه المصلحة أي للمالك من بيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن أو تجفيفه وحفظه. قال: فإن تبرع الملتقط أو غيره بالتجفيف فظاهر، وإلا باع جزءا منه أي جزءا من ذلك الرطب بإذن الحاكم لتجفيف الباقي، أو اقترض على المالك مالا يجفف به ذلك الرطب. ثم قال: ومال غير حيوان لا يبقى على الدوام كهريسة، وحكمه تخييره بين تملكه ثم أكله وغرم بدله، وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم. قال: وبيعه وحفظ ثمنه ثم تعريفه ليتملك الثمن. ثم قال: وغير مال ككلب نافع، وحكمه تخييره بين الاختصاص والحفظ. ثم قال اللقيط: تفضل. أحسن الله إليكم. قال اللقيط: اللقيط لغة مأخوذ من اللقط، وهو مطلق الأخذ، وشرعا صبي أو مجنون لا كافر له معلوم. حكم لقط اللقيط: حكم اللقط اللقيط الوجوب الكفائي. أركان اللقط: أركان اللقط الشرعي ثلاثة: لقط لغوي ولاقط وملقوط. شروط اللاقط: شروط اللاقط ثلاثة: الحرية والرشد والعدالة. قال رحمه الله تعالى: اللقيط دل على مشروعية لقط اللقيط قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الشاهد هنا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال رحمه الله: اللقيط لغة مأخوذ من اللقط، وهو مطلق الأخذ، وشرعا صبي أو مجنون لا كافل له معلوم. قال: صبي ولو مميزا، ومجنون ولو بالغا، لا كافر له من أب أو جد أو من يقوم مقامهما كالوصي الذي هو وصي الأب أو الجد أو القيم الذي أقامه الحاكم. واضح؟ معلوم لا كافر له معلوم، إما ليس له كافر أصلا أو له كافر غير معلوم، ولذلك قال: بأن لم يكن له كافر أصلا أو له كافر غير معلوم. نعم. قال: حكم لقط اللقيط، حكم لقط اللقيط وكذا كفالة اللقيط الوجوب الكفائي. قال: إن علم به أكثر من واحد، وإلا ففرض عين، أي وإلا فالتقاطه فرض عين، أي إذا علم به واحد. قال ويجب الإشهاد على اللقط وعلى ما مع اللقيط، وهذا بخلاف ما مر معنا في اللقطة، إذ هناك يسن الإشهاد وهنا يجب. نعم. وذكرت لكم فرقا ثاني، أنه يصح التقاط اللقطة من الصبي والمجنون، عفوا من الصبي والفاسق، ها، لكن ينزعها الولي من يد الصبي وينزعها الحاكم من يد الفاسق ويضعها عند عدل. أما هنا فلا يصح التقاط الفاسق، ولا يصح أيضا التقاط الصبي، تمام، لأنه هو لا ينفع نفسه، لا يعرف مصلحة نفسه، فكيف بمصلحة غيره؟ قال هنا أركان اللقط الشرعي ثلاثة: لقط لغوي. قال لقط لغوي وهو مطلق الأخذ، ولاقط وملقوط. ثم قال شروط اللاقط ثلاثة: الحرية والرشد والعدالة. الحرية والرشد والعدالة، لم يبين المؤلف ما المراد بالعدالة هنا، والمراد بالعدالة هنا عدالة الرواية لا عدالة الشهادة، فيصح الالتقاط ولو من امرأة، واضح؟ ثم قال فلا يصح اللقط ممن به رق أو كفر أو صبا. انظر، لا يصح الالتقاط ممن به رق اشتراط الحرية، أو كفر اشتراط العدالة، فإذا كان الفاسق لا يلتقط فمن باب أولى الكافر، أو صبا أو جنون أو فسق أو سفه، فينزع الحاكم اللقيط منه، نعم، للكافر العدل في دينه التقاط الكافر وإن اختلف دينا، كنصراني عدل في دينه له التقاط يهودي. قال وللذمي التقاط الحربي لا العكس، أي فليس للحرب التقاط الذمي، واضح؟ بارك الله فيكم. ثم نقول إن الملتقط من أين ينفق على اللقيط، من أين ينفق الملتقط على اللقيط؟ نقول ينفق على اللقيط من ماله الخاص أو العام. ماله الخاص أي ما وجد معه أو ما وهب له. ماله العام كوقف على اللقطاء، كأن يكون هنالك أوقاف وقفت على الأطفال اللقطاء أو نحوهم، تمام؟ طيب، فإن لم يكن له مال فإنه ينفق عليه من بيت المال، فإن تعذر الإنفاق عليه من بيت المال أنفق عليه الحاكم باقتراض، يقترض عليه الحاكم وينفق، واضح؟ فإن لم يتيسر ذلك أن يقترض عليه الحاكم وجبت نفقته على مياسير المسلمين قرضا عليه، فإذا بلغ يمكن أن يسدد ذلك القرض من سهم الغارمين في الزكاة أو من سهم الفقراء أو المساكين. إذن كم المراتب الآن؟ أربع مراتب. المرتبة الأولى ما هي؟ أن ينفق عليه من ماله الخاص أو ماله العام، فإن لم يكن له مال فمن بيت مال المسلمين من سهم المصالح، فإن لم يتيسر ذلك أنفق عليه الحاكم بالاقتراض، فإن تعذر ذلك وجبت نفقته على مياسير المسلمين قرضا. ثم بعد بلوغه يمكن أن يسدد ذلك من سهم الغارمين أو من سهم الفقراء أو المساكين. نعم، هذا ما يتعلق بارك الله فيكم بأحكام اللقيط. كم الساعة الآن؟ 9:30. تأخذون استراحة ونأخذ الجعالة. تأخذون استراحة، الجعالة طويلة قليلا، الجعالة والوديعة. تمام، خذوا الاستراحة ثم نأخذ هذا بعد الاستراحة، لكن تعودون مبكرا أو نأخذ الجعالة. تريدون استراحة أو جعالة؟ ها؟ استراحة، سمعت استراحة. لا بأس، خذوا الاستراحة الله يحفظكم، لكن نعود مثلا بعد ربع ساعة، ها؟ ربع ساعة تعودون. نكتفي بهذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. Jangan lupa absen, Ustaz. Makan absen.